الضلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحادية عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادية عشر: واختلفوا في من حلف ألا يقع امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يغيل ولدها. يعني يسموا هذا الناس معروف عن حليب الغيل، والحقيقة حليب الغير، يعني هذا الحليب كأنه للولد الذي في البطن، فبتصغي للولد اللي بين إيديها. نعم. ولم يرد إضرار بها حتى ينقضي أمدها الله. يعني هو من أجل مصلحة الولد، يقولون يتضرر الولد في هذا بهذا الحليب. نعم. وأما الزوج حلف لئلا يتضرر الولد، وليس تأديبا لها وليس إيلاما لها، ولم يرد يعني الزوجة إضرارا بها. طيب، حتى ينقضي أمد الرضاع. طيب، لم يكن لزوجته من دمالك مطالبته، يعني بالفيء بالجماع، يعني لم يكن لها ذلك. نعم. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. هذا ليس من الإيلاء، مع أنه يعني شبيه جدا بالإيلاء. نعم. وبه قال الشافعي في أحد قوليه: والقول الآخر يكون موليا. يعني هو هذا الزوج يعني قال في أحد قوليه، لكن يعني الإنسان كأنه والله أعلم يعني يميل يعني لأن يكون إلى. طيب، طالما هو حلف أن لا يقربها، لكن من أجل يعني أن ينفذ أمره وأن يعني يتمكن من عدم قربان زوجه، طالما أنت تريد مصلحة الولد أنت لا تقربها من نفسك، ليش الحليف يعني؟ فعندما حلفت آلمتها يعني، أما اتركها يعني سوي يعني أجل يعني في عندك أسلوب ثاني، طالما من أجل مصلحة الولد كمان مصلحة الزوج أنت لا تحلف ولا تأتي، والشرع لا يطالبك عند كل المذاهب، ليش تحلف؟ لكن بعض الناس بيقول لك أنا ما يا أخي ما أستطيع، أنا ضعيف في إيه لا أستطيع أن أمتنع إلا أن أحلف. طالما في إلى كفارة المسألة معناتها قد تخترق هذا المانع، يعني مو قضية طلاق أو غيره حتى يعني تحلف. نعم. لذلك قال في أحد قوليه: والقول الآخر يكون موليا. نعم. ولا اعتبار برضاع الولد. ولا يعتبر أنه ترضي أو غير ترضي، لأنه هذا الإيلاء أن يحلف، ورب سبحانه وتعالى أطلق، لا قال من أجل إرضاع ولد ولا قال من أجل عدم إرضاع ولد. نعم. وبه قال أبو حنيفة كذلك مولية، يعني لأنه آلمها. نعم. شو قلت؟ وفي هذا كمان الزوج لو كان في الرضاعة بس مو كان إيه يعني في إيذاء للزوج هيك. نعم. الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا يضع زوجته، يعني مسألة ثانية تشبهها. نعم. من حلف ألا يضع زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار، يعني عين مكان فقط، يعني لا يضعها في ذلك المكان. نعم. إيه؟ لأنه يجد السبيل إلى وضعها في هذا. قالوا لا يكون موليا، ليش؟ أنه في سبيل، يعني في بديل، لأنه يجد السبيل يعني البديل إلى وطئها في غير ما عين في غير ذلك المكان. طيب. قال أبي ليلى وإسحاق إن تركها أربعة أشهر بانت بالإله. أيوة نعم. ألا ترى أن بذوقه يعني طالما ما يعني طالما هناك بديل وما اتخذ البديل وبقي على هذا يعني بهذا المكان اسمه مولي قالوا نعم. ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مال. نعم. وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المؤنة والكلفة دون جنته دون جنتي يعني بستانه أو مزرعته القريبة. وهذا إنما يكون يعني هذا الحلف في سفر يتكلف المؤونة والكلفة يعني فيه دون جنته مزرعته هذا ما في مؤنة أو بيته يعني. نعم. الثالثة عشر قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذمية يعني عندما قال للذين يؤلون من نسائهم نسائهم يعني الزوجات والأصل الإنسان أن يتزوج الحرة المسلمة لكن يجوز له أن يتزوج الأمة والذمية كافرة يعني إيه؟ فهذا يتناوله هذا الحكم نعم فيما لو حلف قال يدخل فيه الحرائر والذميات والإيماء إذا تزوجنا والعبد طيب خلاص يعني يدخل فيه كل النساء. هلا شيء ثاني تفضل. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته فيما لو حلف. يعني وإن كان هذا قريب يعني قليل كثير يعني. نعم. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور إيلاؤه مثل إيلاء الحر. نعم. لأنه سبحانه وتعالى كمان ما فصل. قال للذين الذين من ألفاظ العموم للذين يؤلون من نسائهم ما فصل سبحانه وتعالى طيب وحجتهم ظاهر قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم فكان ذلك لجميع الأزواج كان ذلك يعني الحكم يعني الحلف نعم. قال ابن المنذر وبه أقول نعم. وقال مالك الزهري وعطاء أبي رباح وإسحاق أجله شهران يعني في أحكام يتنصف طالما في الحدود يتنصف وفي العدة كذلك في كثير من الأحكام يتنصف حكم الأمة وحكم العبد عن غيره لذلك وهذه نقيسها على تلك طيب. وقال الحسن النخعي إيلاؤه من زوجته الأمة بشهران ومن الحرة أربعة أشهر وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة كما الرابعة عشر قال مالك وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء سواء في لزوم الإيلاء فيهما يعني لسه ما دخل وحلف يعني هذا يقال له مولي فقال سواء قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والنخوي والنخعي قال المدخول بها وغيرها سواء في أنه يلزم الزوجة الإيلاء طيب. وقال الزهري وعطاء والثوري لا إيلاء بعد الدخول إلا بعد الدخول نعم. قال مالك ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ لا صار لا إيلاء إلا بعد الدخول. قال مالك ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ نعم. فإن آل منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها يعني من عد له من حين البلوغ نعم. الخامسة عشر وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه كما لا يصح الخامسة عشر وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه نعم. ليش؟ لكوني غير ملتزم للأحكام كافر يعني يعني فيما لو تحاكموا ترافعوا إلينا. نعم. وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح. نعم. وإنما لهم شبهة يد. شبهة يد يعني على الزوجة. نعم. ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم. يعني لو أذن له مثلا يدخل المسجد هو جنوب يدخل. هي حائط تدخل طبعا إن أمنت يعني تلويث المسجد. إذا أذن لهم ليش؟ لأنهم غير ملتزمين للأحكام. يعني ليس بعد الكفر ذنب، يعني الكفار ده أذن لهم في كثير مما نمنع به المسلمين. فإذا آل لا يكون إلى. فلو ترافعوا طيب، ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان. طيب، فلو ترافعوا إلينا في حكم الإلاء لم ينبغي لحكامنا أن يحكم بينهم، يعني أن يقيم فيما بينهم حكم الإلاء الذي عندنا ويذهبون إلى حكامهم. نعم. فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم. فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم، مو مجرى الإلاء، يعني مجرى هذا الحكم، يعني ظلمها، آلمها، آذاها، يعني هذا ظلمها. يعني نقول إذا ظلمها عندنا نحكم بينهم، نقول له يعني أنت ظلمت والظلم لا يجوز. نعم. حكم بحكم الإسلام، يعني بناء على أنه ظلم لا على أنه آلى، لكن هذا الإله آلى إلى الظلم والظلم ممنوع. نعم. كما لو ترك المسلم، يعني هذا الظلم ممنوع في كل الملل، يعني في كل شيء الظلم ممنوع أبدا. لذلك يعني من حكم القتال ومشروعية وفرضية الجهاد رفع الظلم عن الناس، رفع، لأنه ما يعدل إلا المسلمون. لذلك يعني قوله تعالى ظاهر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، يعني وهذا ما نراه، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني نعم. كما لو ترك المسلم على زوجته ضرارا من غير يمين. نعم. شبهة يد، يعني شبهة له مانع عليها أو له سلطة. شبهة يد طبعا له سلطان عليها. شبهة له سلطان عليها أو له، يعني شبهة طبعا مو تمام يعني. نعم. الثالثة عشر قوله تعالى تربص أربعة أشهر، التربص التأني والتأخر. سبحان الله. لذلك نحن مطالبون يعني بإقامة حكم الله في كل أمورنا، يعني أول الناس هم يعني يطالبون أنفسهم بالعدالة وبالاستقامة وبالنصح وبي حتى ما يكون أخباث من عنده الخبث، حتى ما يكون يعني لنا حجة عليهم في أننا إذا قاتلناهم وأردنا فتح بلادهم أننا نرفع الظلم. بيقول لك لحنا أحسن منكم، تعال هاي حكمنا وهي حكمكم، شوف أنتو شوف لحنا، لحنا هل مخربة الحاكم، لحنا هو اللي خرب. لذلك هو الحاكم ما حيقاتلكم من الأصل، وهم يعني الذين أفسدوا يعني عيشنا وأفسدوا سلوكنا وأفسدوا ديننا، يعني مثل ما أنا شايفين. يعني نصلح حالنا أول شيء، ومع ذلك يعني عندهم يعني ما زال عندهم في ظلم للمرأة، في ظلم للناس. يعني لو نظرنا بس يعني رضيوا بعدين بهذا الحكم بهذا الظلم. يعني شوف لي في حدا معه مال بألمانيا، ما بتشوف عنده حدا، كله بالبنوك، ما حدا معه شيء. وإذا بده يأخذ مال أو شيء بيحاسبوه عليه، حط يعني قد ما بدخل وبيعطوك معاش منيح، بس حطوه بس يتصل لسقف هيك معين حطه بالبنك، ما في بإيدك ما في مصاري. والإنسان الحقيقة يعني يعني المال إذا كان له عليه سلطان، أما ماله سلطان ما له، ما بيقدر يعني لو بدك تسحبه لبنك ثاني يعني مالك كيف شايفه بتقدر تأخذ منه بعض الأشياء. هذا ظلم، هذا ظلم. وشغل المرأة هذا ظلم، عم تحملها يعني ما لا تحمل كما يحمل الرجل، هذا ظلم. عم تدل المرأة الأصل مكرمة والذي كرمها الإسلام، هيك فرض علينا نكرمها، فرض علينا نكرم المرأة. هن ما بيكرموها، بيكرموها بيضحكوا عليها، انت مثل الرجال، بهذا عم يضحكوا عليها. يعني عم يحملها مثلا ماشين مرأة ورجال، مرأة وزوجة في تنكتين زيت، انا تنكة وانت تنكة، انت رجالة يعني رجالة، انت مثلي مثلك، انا ما لي احسن مني، لا احسن مني وزياده حميل، انت عند حميل يعني هيك بدون يعني. اما احنا قلنا لا، انت مو مثله، مو لتنقيصا لا، يعني انت لازم ما تحملي، انت ما لازم بالليل تفتحي الباب، انت لازم يعني ما نكلفك انا فوق طاقتي، نحن انا الرجال، انا اللي بدي احمي، هيك الاصل. هن بيقولوا لا مثله، وهي صدقت صراحة ناقصات عقل ودين، ناقصات نعم، هيك سيد النبي اللهم صل عليه وسلم. يعني اللي بده اعترض على كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اشتغلي واصرفي على حالك. نعم اشتغلي واصرفي على حالك. ما بتفهم. على كل حال يعني انه صدقت هي وايه مثلي مثلها، ايه تفضلي هيك، طبعا ابدا مثلها مثله، هي عم يحمل 5 صناديق وهي 5 صناديق، هو مثلا 10 كيلو هي 10 كيلو، الأصل مو هي. يعني قد يكون بعض النساء أقوى من الرجال، لكن هذا طالما قد معناته الرجل أقوى، طالما لقيت بعضهم الاستثناء هذا معيار العموم، معناته كل الرجل. فهذا يعني اللي يعني ذكرته انه نحن الاصل، نحن عندما نجاهد وعندما يعني نمتثل امر الله في الجهاد وفتح البلاد من اجل رفع الظلم. لذلك هون يعني منين جبت هذا الكلام؟ فان جرى ذلك مجرى التظالم حكم بحكم الاسلام عليه. ليش؟ لان الظلم هنين ملتزمين بعدم الظلم ومنلزموا غصبا عنه. وإذا كان يعني غير ملتزم للأحكام، غير ملتزم للعدل، لا بده يعدل غصبا عنه، منقره بس ما في ظلم، ظلم ممنوع. امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار مع أنه كان من أهل الفترة، في شيء معروف يعني معروف أنه هذا ظلم، هذا تعدي، يعني في أسس ما عم نحاكمه على شرائع الإسلام، عم نحاكمه على الأصل، على الفطرة يعني. نعم يلا سيدي. 16 قوله تعالى تربص 4 أشهر. أيوة. التربص التأني والتأخر، مقرب التصبر. يعني التأني والتأخر مو معنى التأخر، يعني معنى هدي هيك معناتها، يعني مو شرط تصل يعني بدقيقتين، وصل 3 دقائق هذا تأخر، بس مو يعني على باب التأخر، لا بالعكس، يعني هي الحية الوصول، هذا مو التأخر. يحكوا عن بعض المسؤولين الإنجليز له سائق يقول له تأنى فإني مستعجل، يعني أنا بدي مضطر لا أصل، لذلك امشي على مهلك حتى ما يصير شيء حادث أو شيء. وقد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. نعم هذه التقليل وحده للتكثير للتحقيق. نعم. ولا قال الشاعر وفعلا يعني يعني كاد الحليم أن يكون نبيا، معناتها صفة الأنبياء الحلم الإنسان يعني كلياتنا، بس هذا أليم من يدري. بركب أحيانا مع شباب يعني عم يسوق سيارة، تلاقي بعض شباب ما شاء الله عم يسوق كأنه رجل كبير، فعلا أنا بنسر منه جدا وبلاقيه فعلا شاب عاقل. أما بلاقي يعني يعني بفعالية أو حالية شبابه عم يستعجل ما شاء الله، يعني شاب هو شاب بس ما تمتع الحياة بالكمال لسه في طوشب يعني. أما بتلاقي شاب وماشي على مهله، كثير ناس قالوا والله يعني، وأنا بشجع على هذا قالوا والله يعني ما شاء الله يعني سواتك مثل كبار مثل هذا عقلك كبير يعني هيك الأصل يعني. ذلك يعني يحكوا من دهاء الإنجليز، الإنجليز فعلا أنا كنت أسمع عنه من سماع، بس عاشرته بالأردن شفت فيه منه شباب مسلمين يا أخي مو إلال أبدا، بيقولوا الشوام أوايا يعني وغير. لقيت أقوى، لقيت عن شيء أبدا على المبدأ، على المبدأ الشوام يعني، بس على أقوى في عفرتي عفرتي يعني مضبوط يعني رغم أنه إنسان طيب جيد مو، بس طلعت عليه والله إنجليزي يا أخي إنجليزي لقيته يعني بحكي إنه عزيمة عندك عندك بتخلص لون لا يمرس لا يمرس ومع ذلك يعني سويناها عنده بس مو سهل أبدا يعني يعاد غريب يعاد شفت أكثر من واحد يعني إنجليز يعني فعلا إنجليز فدهات يعني ملكوها أكثر الأرض ملكوها وكل شيء فيهن يعني بيقولوا أنه اجتمع دول العالم قد تكون مؤلفة تأليف القصة أنه بدون يفضوا البحر كل دولة يعني جابت يعني شوفي عندها إمكانيات وصلوا للإنجليز انتو كيف تفضوا قال له بجيب كيلي وبعود من جنب البحر وفضي منه شوي شوي بيقطع معناته هذا شو ها يعني شو هالنفسية شو طولة هالبال هذا وفعلا يعني إنسان إذا إنسان طويل بال يعني إذا كان طالب علم بينجب إذا كان تاجر بيفلح يعني طولة البال بيقولوا العوام طولة البال بتزيح الجبال يعني بس نهدي أما يستعجل بالقطع المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى قال إذا طولة البال من الرحمن إيه العجل من الشيطان سيدي مصائب الدنيا كلها مو بس العرب خرب بيته وتلاقي بحركوا يمكن عم يلعبوا في أمريكا هن عم يلعبوا في أمريكا يهود نعم شوف سبحان الله كلها يهود بس بتلاقيهم أولاد عم العرب اليهود حتى أشكالهم بتلاقيها عربية شوي اليهود نعم نعم سيدي قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تربص بها يعني استنى ريب المنون لعلها نسأل الله العافية يعني شو بيصير الأيام يعني تطلق يوما أو يموت حليلها نعم يعني شو بيصير خلاف تتخانق زوجة غيرها يظهر هو حاطط عينه عليها أو شو القصة يعني في إلى يعني في إلى سبب نعم المهم استنى قال له لا تستعجل استنى عليها ما شوف إلا إجيت يعني لا أنا منستنى كمان استنى الله سبحانه وتعالى ما بشوف إلا الله أنزل في العقاب سبحانه وتعالى طول بالك نعم مسألين اللي يصبر، والصبر من ديننا يعني. كل كمال بتلاقي بديننا، كل كمال بديننا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، الله يرحمه على كبر سنه، زي طويل بام، وأبوه قال أكثر حكالي، عمته أكثر، عمته حكالي، الله يرحمه عمته، في إلون أصل بدوي على أكثر، يعني رحمة الله عليه. خلص يعني بده يعني يشتغل هالشغل، بيضل يعني قاعد عليها لا تنتهي، ما كأنه خلص ما بيحس بالتعب يعني، وبيحس بالتعب. هو حكى لي الله يرحمه اللي بيطلع بالكتاب هيك على ركبي، هو اللي الله يرحمه قال لي على ركبي بثلاث ساعات يعني، قال لي هيك أنا مطخي على الكتاب بالأرض بس على ركبي، قال لي ما برفع رأسي ثلاث ساعات، ما برفع رأسي يعني ثلاث ساعات، ثلاث ساعات يعني مو هيك حكي. نعم نعم إيه سبحان الله، بقى الشاهد يعني بالهدوء طولة الباب. في ناس نزئين سبحان الله، نزئ ما بيطلع معهم. نعم أهل العجم إيه. إيه. هذا الهدوء، هذا الهدوء. كل ناجي بتلاقي طويل بقى. نعم قالوا لا أحلم يعني أحلم من العرب الأحلام، كدام الناس تتكلموا فيه. قتل ابنه وآن كان محتبيه، وجابوا له ابنه نسأل الله العفو معتوه، يعني الإنسان لحاله بيقوم بدون شيء، ابنه والعياذ بالله قال ما حل حبوته، يعني بقي عمل ايه ما حل حبوته. يعني في ناس طويلين بال يعني حوايا ما شاء الله. الله يكرمنا بالكمال. وأما فائدة تفقيد الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن أهل الجاهلية، يعني الحكمة من الأربعة أشهر يعني. فمنع الله من ذلك، فمنع الله من ذلك كما تقدم، يعني من ذكر أنه كانوا بالجاهلية سنة والسنتين، بعدين منع ذلك بالأربعة أشهر، وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالحجر. نعم لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهر، يعني هذا سبيل لتأديب المرأة. نعم مو بيضربها ويأذيها. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهر، يعني هذا من سبل واهجروهن في المضاجع. نعم لهم. يعني هذا قبل الضرب، معناته الإنسان إذا تجاوز هذا بصير هو بده ضرب، الزوجة اللي بده ضرب مو هي. ومع ذلك قالوا ضربا غير مبرر، ومع ذلك قال العلماء قالوا والسنة عدم الضرب، السنة عدم الضرب. نعم وقد قيل الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. أيوة يعني المتزوجة إيش سبحان الله، قال ذات الزوج، أما كثير من النساء يعني ما تزوج، إيه سبحان الله اعتادت لهذا الأمر. يقولوا لذلك يقولوا أعزب دهر ولا أرمل شهر. نعم اعتاد هذا. نعم وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة. شوف يعني كان يطوف ليلة بالمدينة، والله يعني نعم الله يجزيه الخير. يالله أردوغان عنده من هذا، عم نسمع أنا ما بعرف بس عم نسمع هيك شيء، مو شرط بالليل يعني. بس بيطوف. اي والله يطوف يعني. ذكروا لي قصة يعني ما شافوه إلا بيناتهم ولا حرس ولا شيء ولا ولا ولا وعن بيناتهم يعني عم يباشر الأمور. الله الله يوفق كل من أراد هذا الإسلام خيرا، وهذا الظاهر أنه يريد هذا الإسلام خيرا. اللهم لأجل ذلك نحبه وندعو له. نعم نعم. فسمع امرأة تنشد فلا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله حبيب أولائه، فوالله لولا الله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا. لولا الله واحد بس الله مشاء الله. لولا الله لا شيء غيره، كأنه معترضة لا شيء أشوفه ما شاء الله. لزحزح نعم من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكب. شو هالمراكب ما شاء الله فهم أنت يعني. نعم. فلما كان من الغدي استدعى عمر فيه هذا ما كان في شيء عادي، كمان كل البيوت يعني واطية وما فيها الإغلاق المحكم. نعم. فقال لها أين زوجك؟ قالت بعثت به. أيوة. فكان من الغد، فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة. نعم. فقال لها أين زوجك؟ قالت بعثت به إلى العراق. فاستدعى نساء أكثر من واحدة. فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها، فقلن شهرين ويقل صبرها في 3 أشهر وينفد صبرها في 4 أشهر. فجعل عمر مدة غزو الرجل 4 أشهر، لأنه كان طري يعني طريبة الشهر، كان شهر أو شهرين يقاتل يعني أقل من هيك ما يستطيع. فإذا مضت 4 أشهر استرد الغازي. نعم. ووجه بقوم آخرين، وهذا والله أعلم يقوم اختصاص مدة الإيلاء 4 أشهر. نعم. 17 قوله تعالى فإن فاءوا معناه رجعوا، ومنه حتى تفيئ إلى أمر الله فاء يرجع. نعم. ومنه قيل للظل بعد الزوال في، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب. نعم. يقال فاء يفيء فيئة وفيوءة، وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع. نعم يعني دغري بيرجع. الظل قبل الزوال نسميه فيء يعني. شو بدنا نسميه فيء، لكن ليش بقى نسميه فيء؟ تشبيها بين بعض الزواج. أما الأصل هيك ليكون، وإلا كله نسميه فيء. هلا إذا قبل الظهر عزمتنا على فستانك وقلت لنا اقعدوا تقول هون لا تعال، ولا بدها تجي هون في فيء بصير فيء. هلا شو بدك تقول؟ قول ظلت يعني، قول ظلت بصير قبل الظهر ظل والبعد منه في. تشبيه بهذا كله في. أما الأصل فيها هذا، ليش؟ أنه فاء رجعت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب. وقالوا قال ففاءت ولم تقضي الذي أقبلت له. قال يقال فاء يفيء فيئة نعم وفيوءا، وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع. طيب نعم. قال ففاءت ولم تقضي الذي أقبلت له، ومن حاجة الإنسان ما ليس قابلا. نعم والله كمان يعني من عندي هي منه جامع. طيب الفيء كمان الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أفاء، يعني كمان الرجوع أنه هذا المال أصل لله كله، والأصل نحن نملكه من تحت إيدنا، هذا رجح لنا هذا. نعم يلا الله أعلم. نعم الثامنة عشرة. عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا لمن لا عذر له. أن الفيء الجماع فإن فاو شو معنى فاو؟ يعني جامع أتى أهله لمن لا عذر له، يعني لا مريض لا مسيون لا غائب مسافر. نعم. فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح. فإن كان له عذر مرض أو عذر مرض أو سجن، مش شرط عذر مرض، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح. يعني إذا راجع، يعني إن كان له عذر وراجع، يعني فرجع قال أنا رجعت عن حليفي، إيه عذره بيكون صحيح، يعني رجعته صحيح أنه ما مو بإمكانه. وهي امرأته، طيب وهي امرأته، شو وهي امرأته؟ طبعا وهي امرأته يعني ما طلقت. نعم. فإذا زال العذر بقدومه من سفره، يعني من عذره أو إفاقته فيما لو كان مغمى عليه من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطأ فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. قاله مالك في المدونة والمبسوط. نعم. وقال نعم. عبد الملك: وتكون بائنا منه يوم انقضاء المدة. يوم انقضاء المدة. نعم. فإن صدق يعني لا. وقال وتكون منه بائنا من يوم أو يعني من يوم انقضت المدة، يعني كان مثل ما قلنا يعني الأربعة أشهر كان هو بالسجن، بعدين طلع من السجن، لما طلع من السجن ما رجع، بقي مصر. معنى ذلك نحسب له أنها بانت، يعني طلقت منه من حين ما مضت الأربعة أشهر عندما كان مسجونا. نعم. هنا في حلف قبل دخول السجن، حالف عليه. طبعا لك كل الأصلح عليه. يؤلون، شو معنات يؤلون؟ يحلفون. نعم. فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى. أيوة. فإن صدق عذره بالفيئة أو صدق عذره بالفيئة يعني بالرجوع إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى، أنه معناته هو فاء ما في عليه شيء يعني. نعم. فإن أكذب ما ادعاه أو كذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيها واللدد. شو اللدد؟ يعني المخاصمة، وهو ألد الخصام، رب قال يعني شديد الخصومة. طيب. وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت، يعني عند مضي الأربعة أشهر. وقال الطائفة: إذا شهدت بينة بفيئه بحال العذر أجزأه. أيوة. شيء ثاني، طالما أشهد على نفسه جماعة أنه أنا فئت كنت حالف وأنا فئت، قال أجزأه مطلقا، يعني سواء بعدها يعني فبمعنى أتى له أم لا، ليش أشهد على. نعم. قال ابن الحسن وعكرمة والنخعي وبه قال الأوزاعي. نعم. وقال النخعي أيضا: ما شاء الله بجيب أحكام كتب الفقه موجودة. نعم. وقال النخعي أيضا: يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإله. نعم. أرأيت إذا لم ينتشر للوطئ. نعم. قال ابن عطية: ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر، يعني أضرها. نعم. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفيء بقلبه. نعم. قال أبو قلابة. نعم. وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر على الجماع فيقول قد فئت إليه. خلص بالكلام يعني بما يستطيع الجيفي يعني. فإن فاء، شوف كل من قوله كلمة واحدة بالقرآن، فإن فاء كيف يفي، يعني يرجع ما بقدر خلاص فيك انت ما بيقدر بقلبك ما بي يعني. نعم. قال الكي الطبري الكي أبو حنيفة يقول في من آل وهو مريض وبينه وبينها مدة 4 أشهر وهي رطقاء أو صغيرة أو مجبوب أو هو مجبوب أو هو مجبوب إنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صحيح. والشافعي يخالفه على أحد مذهبين. نعم. وقال ما بكفي. نعم. لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره. نعم. كذلك قال سعيد بن جبير. قال وكذلك إن كان في سفر أو سجن. وقال الطائفة لا يكون الفيء إلا بالجماع الفعلي يعني في حال العذر وغيره. كذلك قال سعيد بن جبير قال وكذلك إن كان في سفر أو سجن ما فيها يعني. نعم هي مشكلة على الحالة طلقت إذا طلقت ما بيطلع من السجن تكون بانت منه خلاص تزوج غيره على الحالة بقى نشوف بقى نحكم يعني يكون المفتي يعني عنده يعني من هالأحكام مطلع يعني هو يستعمل الحكمة في الفتوى ما بيتمسك بمذهب معين مو الأولى يعني إنه نزوجها مو الأولى نفرق بيناته مو الأولى خليها شو يعني أحيانا الفتوى بالقول المرجوح مقدمة على القول الراجح فيما لو كان فيه يعني صلاح عيلتين أو صلاح فئتين أو صلاح نعم. 13 أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بدماء مرجع. إذا فاء رجع يعني ما أهل 4 أشهر ما يأتي أهله أو زاد قليلا يعني إيه هو رجع وأتى أهله قبل مضي 4 أشهر إيه؟ قال لا بد من الكفارة ليش لأنه حلب وقال الحسن لا كفارة عليه حلو نعم وبه قال النخعي نعم قال النخعي كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه ليش لأنه أتى خير يعني ومرت معنا دي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم مر معنا من هذا أنه يرجع ويفعل الذي بالخير وما في عليه كفارة نعم وقال إسحاق قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى فإن فاءوا يعني لليمين التي حنثوا فيها وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين في من حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه هذا مر معنا حكينا والحجة له قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يعني بدون شيء نعم ولم يذكر كفارة نعم وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين من حلف على معصية ما حلف على معصية نعم وترك وطء الزوجة معصية نعم قلت وقد يستدل إذا نعم وقد يستدل بهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها يا سلام خرجه ابن ماجه في سننه وسيأتي لهذا مزيد بيان في آيات الأيمان إن شاء الله تعالى من سورة المائدة يعني نعم وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر هذا حجة الجمهور يعني هذا قول بس نعم المفية 20 يعني المهم نخرج الناس من الإثم نعم. إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء، قاله علماؤنا. إذا كفر سقط عنه الإيلاء، نعم. وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنثي في على الحنثي على الحنثي في المذهب. أيما يكفر يكفر ثم يحنث، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء. سبحان الله. نعم. ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان، إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث على الحنث على الحنث. دليل يعني أبو حنيفة لا يقول ربي قال فإن فاءه. أيوه. عم يقول في ذلك دليل إذا كفر سقط، وذلك إجماع قال في بس في مسألة الإيلاء فقط. نعم. الحادي والعشرون. قلت بهذه الآية احتج محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث، فقال لما حكم الله تعالى للمولي بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة طلاق، لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء بالحنث شيء. ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليا. نعم. وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر بغير ما ذكر الله، يعني بالما هو يعني بالجماع، إنما هو بالتكفير. نعم. وذلك خلاف الكتاب، يعني به متمسك بهذا. نعم. الثانية والعشرون. قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. العزيمة تتميم العقد على الشيء، يقال عزم عليه يعزم عزما بالضم، وعزيمة وعزيمة وعزمانا واعتزم اعتزاما. الثانية والعشرون، نوقف عند الثانية والعشرون بس في واحد. طيب معي إلى ربع ما شيء. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وأصلح لنا حالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا وعمل صالحا فارزقنا واجعله الوارث منا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم أصلح أحيانا واشف مرضانا، ومنك يا الله لا تقطع رجانا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم اغفر لنا ولوالدينا.